كانت آخر مرة ختمت القرآن إمتى؟ رد علي، جاوبني. آخر مرة صليت قيام الليل 11 ركعة بحضور القلب، ما حصلش ده من إمتى؟ قل لي بالله عليك، صيام الاثنين والخميس، بس الإحساس بإنك صايم التقوى، والإحساس لما بتيجي تدعي آخر اليوم إن في قبول راح فين؟ ضاع فين؟ قل لي أنت. الذكر ولذة الذكر وحلاوة ذكر الله فين في قلبك؟ ده أنا عايز أقول لك كمان إن الأخ ده اشتكى، قال للأسف بقت المعاصي في حياتي سهلة، بقع في معاصي قد يأنف منها الفجار. أنا كنت بقول لإخوانكم، تقدر تقول لي مين في اللي قاعدين؟ نقدر نقول إن أنت غاض البصر. أنت غاض البصر؟ عينيك بالله عليك مر عليك يوم عينك ما وقعتش على واحدة في الشارع أو في التلفزيون أو في الجرنان أو في الإعلانات أو حتى على صابونة الحمام اللي على الحوض؟ فين غض البصر؟ اللهم تب علينا. الأخ اللي واقع ده بيقول طب أنا لو مت على كده أروح فين؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. مشكلة مش بس في التقصير في الطاعات، المشكلة كمان في الولوغ في المعاصي واستسهال المعاصي وكثرة المعاصي وتكرار المعاصي. اللهم تب علينا يا رب. الأخ بيقول أنا وقعت فجأة، قلنا لا، تعالوا بقى نتكلم صح. أنت ما وقعتش فجأة، طريق الوقوع ذكرنا هنا أنه 35 درجة في النازل. أنت ما وقعتش من فوق السلم، أنت نزلت السلم درجة درجة. أول حاجة في قصة القلوب صغو القلوب. صغو القلوب يعني ميلها وانحرافها ثم التوهان، تيه القلوب. دي أول خطوة. الخطوة الأولانية إن قلبك يميل، وإحنا قلنا إن الزاوية الحادة بتبدأ بصفر، ولكن كلما طال الشعاعان كلما زاد البعد. أنت بدأت بس بإيه؟ بملي. قصته إيه؟ قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، هو ده الصغو. تصغى يعني ايه؟ تميل. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه الهرة فأصغى لها الإناء. أصغى لها الإناء يعني إيه؟ ميلهولها عشان تشرب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تعود المسلمون في هذه الأيام الجلوس أمام شياطين الإنس والجن ويسمع كلام الشياطين. برامج التوك شو والبرامج اللي على التلفزيون والقنوات الرديئة اللي بتتكلم كلام سيء، المواقع والكلام والتعليقات، اتعود انه يسمع. هي دي قاعد تسمع اللي بيقول لك الشريعة فيها وفيها وفيها وازاي تعمله، قاعد تسمع الاسلاميين بيعملوا وهيسووا وحصل وجرى وكان، قاعد تسمع ليل ونهار، تسمع وتسمع وتسمع لحد القلب انحرف، بدأ القلب يميل مع الغفلة عن ذكر الله وسمع شياطين الإنس والجن، ما لو انحرف. قال ربنا جل جلاله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. بعد ما سمع وأصغى ومال بدأ يرضى الكلام ده ويقبله، فتحول عن المنهج أصول وثوابت للمنهج السلفي. قال الله، قال رسول الله بفهم السلف الصالح: هذه الأصول رضي بعكسها وخلافها. وليرضوه، ثلاثة: وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى الأول مال وبعدين رضي وبعدين اقترف، عمل بقى عادي انه يتفرج على المذيعات المتبرجات ام شعرها ام الزواقة صح ويبص لها وعادي، بقى عادي انه يسمع كلام ينافي منهجه بعكس منهجه، بقى عادي ان هو ما فيش ولاء وبراء مع الكفار، وبقى يبقى المتبرجة اللي مش مسلمة اختي الفاضلة، وبقى كل حاجة حاجة واحدة. اقترف فحصل لما أثم القلب، صار القلب آثما لما اقترف، بقى اسم قلبه بقى اسمه القلب الآثم لأنه كتم شهادة الحق، قاعد يسمع بس وما يتكلمش. احنا قلنا ان احيانا بيصرف ربنا بعض الناس عن الحق، هتيجي معانا صرف القلوب، لكن بنقول ايه؟ ان هؤلاء الذين يصرفون عن الحق رحمة. قال الله: فإن كذبوك فقل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. سبحان الله، انت مش متوقع ان فإن كذبوك فقل ربكم ذو بطش شديد، صح ولا لا؟ مش انت متوقع كده؟ فإن كذبوك فقل جهنم أعدت للكافرين، صح ولا لا؟ لكن ربنا هنا قال لنا لا، فإن كذبوك فقل ايه؟ ربكم ذو رحمة، من رحمة ربنا الواسعة انهم ان دول كذبوا. هؤلاء المكذبون صرفهم من طريق المؤمنين رحمة حتى يستكمل المؤمنون طريقهم، ولكن إذا فتن بهم المؤمنون فقد استعاذ من ذلك الأنبياء: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة، احنا نبقى فتنة للظالمين؟ الحمد لله إن السنة دي رأينا فيها العبر، رأينا الوقائع والحقائق. الشاهد يبقى القلب آثم يكتم شهادة الحق. كنت بقول بقى إن بعض الناس لما يكذبوا رحمة، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. فينا سمعين، وخلي بالك يا أستاذي من كلمة سماع، مش سامع، ده ايه سماع، ده أفعل تفضيل، يعني ايه مدمن سماع، مدمن سماع، سماع. عشان كده بعض الناس النهاردة مهما قلنا النهاردة بطلوا يا ناس تسمعوا، بطلوا تسمعوا باطل. مش بقول لك ما تسمعش اغاني، لا، ده انا بقول لك ما تسمعش البرامج دي اللي بتفتنك ومع ذلك انت مصمم تسمع برضه. تقول لي لازم اعرف الدنيا ماشيه ازاي يا اخي، يا عم ارحم نفسك. لكن ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود، وطبعا لتتبعن سننا من كان قبلكم، قال عن اليهود ايه؟ سماعون للكذب. في ناس مزاجهم يسمعوا كذب وهو يعلم انه كذب، بس برضه هو مصمم يسمع، مدمن سماع، سماعون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يحفظ الصحابه من كلام المنافقين ثبط المنافقين انهم ما يخرجوش معاهم. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم ايه إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، يقعدوا يتكلموا وانتم هتسمعوهم، فيكم اللي بيسمع منهم. لذلك قلنا علاج صغو القلوب انك انت تبطل تسمع، تبطل تسمع. انا هستحلفك بالله، ولو انت راجل صادق جاوبني بحق، بقالك سنة دلوقتي من يناير ليناير قعدت نصف ساعة كاملة تسمع القرآن؟ رد علي. قعدت نصف ساعة مشغل القرآن وبتسمع كده؟ حصلش. طب انت قعدت ساعتين تتفرج على برنامج ومنصت كده كتير، انا غلطان؟ ردوا علي. حقيقة مرة بطل تسمع باطل واسمع الحق كلام الله. ركز بقى، لما صغى القلب واقترف بقى قلب اسمه قلب ايه؟ آثم. بقى قلب ايه؟ آثم. آثم اسم فاعل يعني عاصم متعمد. عارف اخطر حاجة في حياتك انك بتقول هعصي وبأتوب، فبتعصي متعمد، واللي زينا ربنا ما بيتوبش عليه. ربنا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما اللي بيتعمد هغلط، فربنا قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. اللهم تب علينا يا رب. فإذا صار القلب آثما حصل زوغان القلب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى الطريق واضحة وزي الفل نور، لكن في ناس عايزة تزوغ من على الطريق. يا عم الحاج، في ناس عايزة تزوغ. عشان كده قلنا أسباب الزوغان سبعة. أول سبب من أسباب الزوغان إرادة الزوغان. أحيانا يبقى الواد محمد مجدي ده معرفش راح فين، عايز يزوغ. اقعد يا محمد. قول طب بس هشرب. اقول اتفضل اشرب اقعد. طب بس اصل زوري وجعني، اتفضل مناديل. طب بس اصل انا رجلي بتوجعني، اتفضل مدد. طب بس انا هو لا رجله بتوجعه ولا عايز يشرب ولا زوره، هو عايز يزوغ، وانا عمال الم فيه في الاخر برضه هيزوغ. لكن ربنا جل جلاله اسمه العزيز، اسمه ايه؟ عزيز الغني لا يغالب. اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة يزوغ. عايز تزوغ؟ هيلاقي واحد يفتيه ان الزوغان واجب شرعي اليومين دول. انت عايز فتوى واجبها لك مختومة كمان. هو ده اللي عايز يزوغ من الدين. الله عزيز لا يحتاج الى احد فيعطيه الله الفرصة. عندك دليل على الكلام ده؟ عندي. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. تفضل مع السلامة، اشارتك خضرة، انطلق. اللي عايز يزوغ من الدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. لما جم دول وقعدوا قدام سيدنا النبي صلى عليه وقالوا: يا رسول الله اعذرنا، قبل رسول الله علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله وقال: قم يغفر الله لك. عادي جدا. عايز تزوغ؟ عندك ألف طريقة للزوغان، توكل على الله ومحدش هيبكي عليك. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. انطلق. عشان كده بنقول إن اللي بيزوغ الزوغان هو التفلت والهروب دون إنكار للحق، تارة بالمراوغة والتغابي بالشبهات، وتارة بالتجاهل والصمم والتغافل. هو بيقولش ان الطريق خطأ ولا المنهج وحش، لا، بس بيقول في ضرورة، في مصالح ومفاسد، وارتكاب المفسدة الادنى لتفادي المفسدة الاعلى، وتفويت المفسدة الادنى، تفويت المصلحة الادنى لتحصيل كلام. هيزوغ بس بدين. وقلنا وبسرعة بقى في علاج الزوغان. علاج الزوغان نمرة واحد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قولوا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الدعاء اثنين اتباع سيدنا النبي صلى عليه. سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر: إلزم غرزه تنجو. شوف الناس بتوع الزبغان، انت معايا؟ سرحت لي خليك معايا. الناس بتوع الزبغان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. بعدها ايه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. شفت يا مزوغاتي؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هو ده الزوغان. قد يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون، بيتسللوا من ورا سيدنا النبي، بيتسللوا من السنة. ثلاثة: الأخذ بالمحكم واتهام النفس. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. دايما يذهب إلى الرخص ويترك العزائم. أربعة: التوبة. قال الله جل جلاله: لقد تاب الله على النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. خمسة: الجد والأخذ بالعزائم. دايما بتوع الزوغان بيدوروا على الراحة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كانوا هيزوغوا لأن الغزوة كانت في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا. فدايما اللي بيزوغوا بيدور على الراحة، تيجي عند قيام الليل يزوغ. ليه؟ عندي خشونة في الركب، معلش، عندي انزلاق وظروفي، عندي الفقرة الخامسة في أبتي، عندي عايز يزوغ، بيدور على الراحة. ستة: مراقبة الله، وهي الأخيرة. علاج الزوغان مراقبة الله، أن تعلم أن الله يرى تفاصيل خواطرك. ربنا شايف دلوقتي دماغك بتفكر في ايه اللي جوه هنا. الله جل جلاله مطلع، يعلم تفاصيل خواطرك. الله يعلم ما سيكون، انت هتعمل ايه بعد سنة. عشان كده اللي بيمكر على الله نقول له ها مش هتقدر، ما تقدرش تمكر على ربنا. ليه؟ لا، لانه يعلم مكرك. ما تقدرش تخدع ربنا لانه يعلم خداعك. عشان كده قلنا ان صفات الله عز وجل، اسماء الله كلها حسنى وصفات الله كلها علا. فلما نيجي نقول ومكروا ومكر الله، ازاي؟ الله لا يوصف انه ولا يسمى انه مكار، ولكن نقول يمكر بالماكر. يمكر بالايه؟ بالماكر. عشان كده تبقى صفة مدح، ما نقولش ان هو يمكر، لا، يمكر بالماكر، كده تبقى صفة مدح. زي ما يقولك كده، اما جابوا لنا مدير اليومين دول، تيجي تلف عليه يلف عليك، تيجي تمكر بيه يمكر بيك، تبقى صفة ايه؟ صفة مدح. تيجي تخدعه وهو يخدعك. عشان كده مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنت مش حافظ القرآن خالص يا ما بتقولش حاجة خالص معي ولا حاجة قول معي. قال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مش حافظ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيده الكائد في قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم. فكيده للكائد ومخادعته للمخادع ومكره للماكر واستهزاؤه بالمستهزئ صفات حسنة صفات مدح وليست ذم. ليه؟ أنه يفعل هذا بمن يريد أن يفعله معه عظمة. فعشان كده اللي بيمكر على ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه في الجماعة بتوع التزويغ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. هم دول المفتونين اللي بيقول يا شيخ الفتن شديدة هو ده اللي مفتون. اللي بيقول كده هو ده اللي مفتون. اللي بيقول ده في على النت بلاوي مواقع قذرة جدا هو اللي عرفها هو اللي راحها هو اللي شافها هو ده اللي بيتكلم ده المفتون. قلناها زمان قوي فاكرين ان قلنا عارفين الكهربائي لما يجي يكشف على الكهرباء معاه مفك كده اسمه فك تيست ها اما يحطه كده المفك ينور يبقى كده فيه كهرباء. فدايما نقول ادام نورت عندك يبقى لمست هي فيك هي فيك انت الصفات دي. اللهم تب علينا يا رب استرنا ولا تفضحنا اكرمنا ولا تهنا. مراقبة الله لسه قلت في خطبة امبارح اول امبارح ان ربنا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. كنت بقول له عم الحاج لو جالك مخبر وقال لك أنا بحذرك فقلت له نعم بتحذرني من ايه؟ قال لك هو كده بحذرك وخلاص تنام الليلة ما ينامش. طب اذا كان ربنا العظيم الجبار يقول لك انا بحذرك بيجي لك نوم ازاي؟ ازاي وانت عارف انك بتخونه؟ قلت كتير ما بجاوبش على اسئلة. ما حدش يبعت اسئلة لو سمحتم انا ما بجاوبش على اسئلة اهم في جيبي هم عشان مش هجاوب عليهم. الحمد لله الذي عافانا. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانا كده طولت عليك ولا لسه؟ هذا ما ياش على قد المشوار بقالي 3 ساعات في الطريق. الله يرحمكم ربنا يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كنا بنقول إيه بقى؟ ويحذركم الله نفسه. احذر الله لا تمكر على الله لا تخادع الله. كنت بقول بقى إن من أخطر الآيات اللي تشيب في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. كان الواحد يعني طب يا أيها الناس لا تخونوا الله صح كده؟ يا أيها المنافقون لا تخونوا الله. يا أيها الكافرون لا تخونوا الله. يا أيها المشركون لا تخونوا الله. لكن ربنا بيقول لك أنت يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. تبقى مؤمن وتخون ربنا؟ تخونه. والله حاجة تخوف. يا ترى ربنا شايفك خاين؟ سيبك من كلام الناس وسيبك من الغفلة واللعب اللي انت فيه والتهريج، ربنا يراك ايه؟ انت في عين الله خائن بتخونه. يديك عينين عشان تقرأ بيهم قرآن، تخونه وتستعملهم في النظر الى الحرام. يديك فلوس تستعين بها على طاعة الله، تخونه وتستعملها في معصيته هو. خاين. احنا بنقول يا جماعة القصة دي مش ان كل دي كل مرض لوحده، لا، ده كل مرض بيؤدي للتاني. بمعنى ايه؟ ان صغو القلوب اذا مال القلب راضي اقترف بقى قلب آثم. اذا بقى قلب آثم وما اتطهرش وما تابش، القلب يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا زاغ القلب ولم يعالج ويعاد إلى طريقه يحصل شتات القلب. اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب، نعوذ بك اللهم من شتات القلب. شتات القلب. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقة. كان من دعاء سيدنا أبو الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: وما شتات القلب يا رسول الله؟ قال: أن يكون لي في كل واد مالا. شتات القلب. القلب لما يصغى يميل ينحرف يتوه، يبقى قلب آثم يرتكب الآثام ويقرها، يزوغ بقى. أدم بقى قلب آثم، أصل يا جماعة عارفين اللي بيقولوا اللي على رأسه بطحة، بيحسس عليه، قال له أما حرامي البط جاي والريش على دماغه، هو عارف انه حرامي. فكل واحد عارف نفسه، الحرامي عارف والخاين عارف، واللي عينه زايغة عارف، واللي قلبه زايغ عارف. فعشان كده بيزوغ. هو ده الشتات. يعني ايه؟ قال الله جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ دايما نضرب المثال ده، ان واحد بيبتغي رضا الله، اللهم اجعل رضاك أسمى أمانينا. الإنسان لما يبتغي رضا الله، أنا عايزه، قعدنا نعلمها للإخوة سنتين ورا بعض، إيه أقصى آمالك؟ إن ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. ايه اقصى امالك؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويجوزني غلط. قال لي معاك حق معاك حق، ما هو لو رضي عني برضو غلط. رضي عنك مش شرط يجوزك، لكن شرط يرضيك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. واخد بالك يا عم الحاج؟ ها يقول ايه انت نفسك في ايه؟ ايه اقصى امالك؟ ان ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ ويشفيني. غلط. قل معاك حق برضه، ما هو اذا رضي عني هيشفيني، مش شرط يشفيك. اذا رضي عنك ها هيقطعك حتت ويرضيك وتبقى راضي. لسه اول امبارح في القصر العيني الفرنساوي بتزور واحد مريض، والراجل الكبير غلبان مسكين، ازيك يا عم الحاج عامل ايه؟ راضي. قال لي واكتر من كده راضي، والله كده بلسانه، واكتر من كده راضي. هي دي ادم، هو الانسان طلب رضا ربنا وحده، مش عايز حاجه تانيه. انا مش عايز اشفى، ولا عايز اتجوز، ولا عايز اسدد ديوني، ولا عايز حاجه ابدا، عايزك بس ترضى عني. اذا كان ده الهدف الوحيد هيرضيك، هيخليك راضي. عشان كده تعالوا نتكلم عن، واحنا لسه هنتكلم، معلش استحملوا بقى كمان شوية، تعالوا نتكلم عن أسباب شتات القلب. قلب اللي بيشت إيه أسبابه؟ واحد، هم الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، في رواية شتت الله شمله، وجعل فقره بين عينيه. جعل فقره بين عينيه، ان قدام عينيه كده دايما شايف انه فقير. لو ربنا اعطى الدنيا كلها برضو شايف انه فقير. اسمه رجل فقر، فقير النفس على طول، دايما هو حاسس ان هو محتاج. اتزوج، لا لا انا محتاج اتجوز واحد تاني، اتجوز لا محتاج، عايز عربيه ربنا اداله عربيه، لا لا عايز شقه ربنا اداله شقه، لا لا لا انا عايز شاليه، بحلم بفيلا، عايز فقر، فقر النفس دايما فقير. رأيت رجلا يملك بلايين ويدخل شقة بتاع واحد غلبان، يقول سبحان الله الشقة دي ريحة حلوة كده، بتحقد على واحد عنده شقة غلبان، يقول لا لا الأصلية الشقة دي غير كل اللي هو ده. فقر النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أتدري يا أبا ذر إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس، أو قال إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. الحديثين صحيحين، صحيحين في الصحيحين. إن الفقر فقر القلب وإن الغنى غنى القلب. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. غنى القلب، لما يبقى القلب غني يبقى غني، بنقول عينه مليانة شبعان، ما بيبصش ما بيتمناش. عشان كده بنقول إن شتات القلب سببه مطاوعة النفس في كل ما تطلب. السبب الثاني، السبب الأولاني هموم الدنيا، السبب الثاني مطاوعة النفس في كل ما تطلب. نفس ما بتسكتش، لا تكف أبدا. اوعى تفكر انك انت في يوم من الأيام هتشبع من الدنيا لو كان همك الدنيا. قال رسول الله يا حكيم، قصة سيدنا حكيم بن حزام، قال سألت رسول الله فأعطاني. طلبت من سيدنا النبي فلوس؟ انا عايز فلوس. قال له خد. ثم سألته فأعطاني. يا رسول الله انا محتاج فلوس، خد. ثم سألته فأعطاني. يا رسول الله اديني مساعدة، خد. قال ثم سألته فأعطاني وقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أما تأخذهم بنفس سخية، الله أكبر، كتير، الحمد لله، رضا، ربنا يضع فيهم البركة وتشبع. لكن اللي بياخذهم بإشراف نفس، خد 100 عايز كمان، خد 1000 عايز كمان، خد 1000000 عايز كمان، خد 1000000000 عايز كمان. أنا كنت بقول إنهم هيشبعوا إمتى، لكن واضح إنه ما كانوش هيشبعوا أبدا. مش هيشبع هذا الذي يأخذه بإشراف نفس يأكل ولا. سيدنا النبي قال كده: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإياك أن تطاوع النفس في كل ما تطلب، وابدأ بالحاجات الصغيرة. وانت لابس طاقية خضراء وفانيلا حمراء وبنطلون بني، ايه اللي انت عامله؟ صلى على الرسول، صلى. هو ما بيزعلش مني عشان انا بحبكم في الله، ها؟ ما بيزعلش، لكن الحقيقة ايه؟ نفسه، هي دي النفس. مر على المحل في البترينة، البتاع ده على فكرة لونه عليك هيبقى عجبة، راح اشتراه. لا لا لا، شوف بقى لما يلبس ده مع الطاقية دي، راح اشتراها. قال عمر بن الخطاب: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ وكلما نفسك تشتهي حاجة تروح تشتريها؟ كف نفسك، قل لا. النهاردة نفسك بتقول لك كل، لا مش هاكل، نصبح صايمين. ده كان عمل سيدنا النبي صلى عليه، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم حتى تألف نفسه الصيام وتعتاده، يصوم 10 12 15 يوم ورا بعض، نفسه خلاص تعودت ان قام الصبح ملوش نفس يفطر، هو صايم متعود على الصيام، ينقلها الى الضد يفطر، حتى تألف نفسه الافطار وتعتاده، خلاص بقى عادي يقوم الصبح عايز يعمل ايه؟ عايز يفطر، عايز ياكل، يقول لا صايمين. هذه هي التربية، ألا تطاوع نفسك في كل ما تطلب. نفسك تقول لك كلم في التليفون، طلع التليفون، ألف في التلفزيون، ألف في التلفزيون، ادخل على النت، ادخل على النت، اخرج البلكونة، اخرج البلكونة، انزل الشارع، انزل، هي ايه؟ وقف نفسك عند حدها، قل لها لا. في حاجة اسمها التربية بالمنع، لا. نام، لا مفيش نوم، نوم نصلي، احنا فايقين كده، ما تيجي نصلي قبل ما ننام، لا بقى هننام. ربي نفسك، علمها التحليق تكره الاسفاف، علمها العز تأنف من الذل، عودها التوكل، لا تركن الى الاسباب. نفسك، احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام.